الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسلم معهم والأمن عليهم. اللهم وفقنا للفهم والتفاهم والعلم والعمل الصالح. قال وعلى فهذا تمام الكلام في جمع الرباعي. بالأمس كان البحث ماذا في جموع الرباعي، مجلدا كان أو مزيدا، أصليا أو ملحقا، أو يقال أو ما قال بماذا الرباعي. قلنا هذا إما أن يكون على جمعه، إما على وزن مذكرا أو مؤنثا، إما على وزن فعال أو فعالين مع السرائق التي ذكرنا، بعض الأمور التي ذكرنا. خلاصة هذا الرباعي إذا كان مجلدا على وزن فعال، وإذا كان مزيدا مزيد بالمد مد رابعة على وزن ماذا فعال. الملحق به وما يقاربه أيضا نفس الحكم. بعد ذلك قال فهذا تمام الكلام في جمع الرباعي. واعلم هذا قبل أن يدخل في جمع في جمع تكسير الخماسي ينبه على نكتة، وهو أنه إذا كان لاحظ إخواني ثلاثي مزيدي حرفان أو أكثر، ثلاثي مزيدي حرفان أو أكثر يعني حرفان أو ثلاثة، ورباعي مزيدي حرفان أيضا حرفان. قلنا إذا كان المزيد في حرف واحد مد في المكتبة الرابعة هذا جمع التكسير دليل فعالي، لكن إذا كان ثلاثي مزيد بحرفين أو ثلاث مثل منطلق ومستخرج ومقعنسس، هذا مقعنسس إما نقول رباعي أو ملحق بالرباعي. إذا كان ملحق بالرباعي يعني ثلاثي قعسه، إذا كان قعسه من قعسه يكون هو ثلاثي مزيد فيه لكن ملحق بالرباعي. أو كان رباعي مزيد فيه حرفان مثل متدحرج محرنج، كذلك حرنجان، حرنجان في الهمزة وبعد شنو والنون والألف ثلاثة حروف مصدر، هذا مصدر حرنجان همزة ونون والألف ثلاثة حروف فيه زيادة. هذا إذا أردنا أن نجمعه جمع تكسير نحذف منه ما يحذف في التصغير، هذه القاعدة، نحذف منه ما يحذف في التصغير. على بالك أخواني في قواعد التصغير أنه إذا كان أكثر من أربعة أحرف، إذا كان خمسة أحرف، ستة أحرف، خمسة أحرف، إذا أردنا أن نصغر نحذف منه، نحذف منه ما كان ما كنا نحذفه في التصغير نحذفه في الجمع التكسير. كيف كنا هناك نفعل؟ الطريقة كانت الأسلوب هكذا، الطريقة هكذا، في حرفان زائد صح؟ لا كان في حرفان زائد نحذف الذي فيه مزية، الحرف الذي فيه مزية وخصوصية يعبر عنه الحروف الفضلة يبقى الأفضل، يعني الذي فيه مزية الأفضل الذي فيه مزية وخصوصية يبقى ما نحذفه، ونحذف الذي أقل مزية أقل مزية. مثلا في منطلق عندنا ميم ونون، منطلق صح، ميم ونون حرفان زائدان. هناك في التصغير نقول مطيلق نحذف النون لأن الميم فيها مزية، لأن الميم للباب، من الباء لا الميم اسم الفاعل يدل على أن هذا اسم فاعل، النون نون الباء كلاهما فيه في فائدة يعني مرتبطا في فائدة، لكن أقل فائدة قال عبر هكذا أقل فائدة، أكثر فائدة نبقيه ما نحذفه، أقل فائدة نحذفه فنقول مطيلق صح. هنا أيضا نفس الشيء، إذا أردنا نجمع منطلق نقول مطالق صح، ما نقول مطالق، ما نحذف الميم، نحذف ماذا؟ ننون، نقول مطالق. وهكذا في باقي الأسماء مستخرج نحذف السين والتاء نقول ماذا مخارج مستخرج مخارج من يبقى طبعا ممكن يحصل التباس في الفهم في القراءة انت فهم بعد صح بالقراءة لكن اذا استوى يا كيف استوى يعني احنا مخيمون بالحال نحذف اي حال في شئنا لانه تساوي بعد بينهم ما كما يمثل في حبنطة حبنطة في تصريحين يمكن ان نقول حبينط نحذف الالف من اخره او نقول ماذا حبيط صح ونحذف النون صح حبيطة عفوا حبيطة نقول حبيطة نقول حبينط او نقول حبيطة اما نحذف النون او نحذف الياء لانهم متساويان في جمعي اما نقول حبانط او نقول ماذا حباطي حباطي بعدين يقول اذا حذفت احد الحرفين بعد الحذف يجوز لك ان تضيف ان تزيد ياء بعد الكسره ياء بعد الكسره فأرسل بين كيف لا نقل عبارة أقل عبارة ما في عبارة ما في عن أكثر أنفسنا ما شاءنا وأعلم وأعلم أنك تحذف تحذف نقل معلوم وأعلم أنك تحذف من الثلاثي المزيد فيه نحو منطلق ومستخرج ومقعن سيف يعني الثلاثي المزيد بحرفين أو ثلاثة نحو المنطلق زائد حرفان مستخرج زائد كم ثلاثة مقعن سيف إذا كان ملحق برباعين ثلاثي ملحق برباعين هذا ثلاثة أحرف ميم ونون وحد السنين وغير ذلك من الأمثلة ومن الوحوان صح العبارة العبارة الموجودة في كتابي واعلم انك تحذف من الثلاث المزيدين نحو منطلق ومستخرج ومقعن سيف وغير ذلك من الربع المزيدين لا هذا مو هكذا المراد واعلم انك تحذف من الثلاث المزيدين نحو منطلق ومستخرج ومقعن سيف وغير ذلك من الامثله التي هي ثلاثيه مزيد فيها غير ذلك يعني غير ذلك من الثلاث المزيد فيه ثم خذ فارجه ومن الرباعي معطوف على من الثلاث المزيد فيه إن وتحذف من الرباعي المزيد فيه نحو متدحرج ومحرنج وحرنجام خلي فارج واو هنا بعد صح لو لا يعني واو سقطت حتى سقط واو عندنا ولكن هذه الواو إذا ما جبناها يعني تختلف العبارة يعني واضح ماذا تحذف واعلم انك تحذف ما حذفت بالتصريف هذا ما مفعول به مفعول به تحذف واعلم انك تحذف ابن الثلاث المزيد فيه نحو منطلق ومستخرج ومقعن سيف وغير ذلك ومن الرباع المزيد فيه نحو متدحرج ومحرنج ومحرنجان ما حذفت في التصغير هذا كليا يعني هذا اجمال هذا اجمال هم ما حذفنا في التصغير كيف بيانه يبين بيان ذلك بيانه تبقي الفضلة وتحذف غيرها أو نقرأ بالمجهول تبقى الفضلة وتحذف غيرها يجوز القراءتان ولكن لأنه الخطاب من خطاب مع القارئ نقرأ بالمعلومة تبقي الفضلة هذا مقابل أفضل يعني مؤنث أفضل الفضلان يعني جاء بهذه الحروف بصورة مؤنث مجازي باعتبار أنها مؤنث حروف مؤنث مجازي تبقي الفضلة وتحذف غيرها يعني غير الفضلة زين يعني الذي فيه مزية في فائدة أكثر فائدة يبقى وأقل فائدة ماذا يحذف وفي المتساويين لك الخيار إذا كان حرفان متساويان في الفائدة إذا كان حرفان متساويين في الفائدة في الحظ نحن مخيرون كما في حبنطة ولك بعد الحذف زيادة كثرة الياء، لا زيادة الياء بعد كثرة التكسير، بعد كثرة الياء ما احتاج. ولك بعد الحذف زيادة الياء بعد كثرة التكسير عوضا عن المحذوف. يعني عند الجمع على حذف النون، يعني إذا حذفنا النون في حضنطة نقول ما في تصفيه، ما نقول حبيطة، في الجمع حبا حباطة، فعلى حباطة، يجوز لك أن ماذا تكسر الطاء وتأتي ماذا بالياء تقول حباطي، هذا جائز، يجاز حباطة وجائز ماذا حباطي. إذا يقول لك بعد الحذف زيادة كثرة، يعني تسوي الفاتحة تقرب الألف ياء، يعني تقرب الألف ياء يعني، وتأتي ماذا بعد كثرة الطاء، صح؟ مفعال يمكن أن نقول فعالة يعني مفتوح بحباطة، يعني الألف ما نغير الألف، ويجب أن نغير الألف نبدلها ماذا إلى ياء. وليس بعد الحذف زيادة كثرة الألف بزيادة الياء بعد كثرة، بعد كثرة التكسير، يعني بعد أن الكسرة تأتي بالياء، أو لا يجوز أن تبدل الكسرة فتحة وتبقى الألف على حالها. أيضا عن المحذوف، جميع ذلك على قياس التصغير، هذا اللي ذكرناه يكون ماذا على قياس التصغير، قواعد مثل قواعد التصغير، لكن هناك تصغير وهنا ماذا جمع. انتهينا من هذا الأمر. يجي إلى تكسير الخماسي. طبعا البعض يعتقد أن الخماسي ما فيه تكسير، ما يتكسر، يعني التكسير ثقيل والخماسي ثقيل يصير أثقل، وإذا يترك ما يجمع جمع تكسير، وإنما ما يجمع جمع سالم، لا إذا جمع. لكن المصنف يقول مستكرة، مستكرة عن ثقيل من الذي يستقل مستكرة، لكن إذا أردت يتأتى، يعني يمكن يتأتى، يمكن إذا أردت التصغير، إذا أردنا التصغير يمكن، ولكن أعلم أنه مستكرة عند العرب. لاحظ أخواني، طبعا إذا كيف يمكن بحذف الخامس، بحذف الحذف الخامس يأتي بأمثلة، وتكسير الخماسي مستكرة، يعني عند العرب ثقيل كتصغيره، كيف أن تصغير الخماسي ثقيل مستكرة، كذلك جمعه جمع تكسير أيضا مستكرة، وإنما يتأتى ذلك لو أريد، يعني وإنما يمكن ذلك ويجوز ويمكن لو أريد، لكن يتأتى بماذا؟ بحذف خامسه لو أريد. طبعا إذا أردنا، وكيف يتأتى؟ يتأتى بحذف خامسه، وهي لأنه الوزن، لاحظ الوزن إخواني، الوزن الجمع جمع التكسير منتهى الجمع، كيف يكون فعال؟ صح، فعال من كم حرف؟ الحروف الأصلية في فعال أربعة، الألف زائدة مد، فعالين الحروف الأصلية أربعة، حرف مد ويا أيضا ساكن مد، صح؟ هنا إذا كان الاسم خماسي، خماسي الحروف الأصلية خمسة، هم على وزن، هنا لازم يكون نحذف الحرف الخامس حتى يبقى ماذا على أربعة أحرف ويتأتى الوزن، حتى يمكن الوزن من هذه الجنة، نقول نحذف الحرف الخامس. وتكسير الخماسي مستكرا كتصغيره، وإنما يتأتى ذلك لو أريد بحذف خامسه، يعني يتأتى هذا بحذف يتعلق بيتأتى، ما يتعلق بأريد، ما يعني أريد بخامسه، يتأتى بحذف خامسه، مو أريد بحذف خامسه، يتأتى بحذف خامسه. طبعا هذا إنما يتأتى ذلك لو أريد، هذا عبارة الشارع وعبارة المصنف، وتكسير الخماسي مستكرا كتصغيره بحذف خامسه، صح؟ بحذف، يعني تكسير الخماسي بحذف خامسه. لاحظت اخواني انا اخلي، اذا اردنا ان نلاحظ فقط عباره المصنف من دون عباره الشارع يكون هكذا، وتكسير الخماسي مستكرهون كتفخيره، لكن التكفير ماذا؟ بحذف ثالث بتكفير، او نقول يتعلق بمحذف حال، او نقول خبر وتكفير الخمار. لا لا لا لا لا، تكفير الخمار مستكره خبر، بل كائنا بحذف خامسه، يعني يتعلق بمحذف حال يكون حالا، او نقول يتعلق بنفس التكفير حتى لا يكون حال، لكن مع عبارة الشارع وإنما يتأتى بحذف خامسه. طبعا لو أريده هذا، لو أريده تكون جملة معتربة، جملة معتربة. كما قلنا في صفة صغيرة بعد، أو بحذف ما أشبه الزائد، إما بزائده يعني بحذف الخامس، أو بحذف بحذف الخامس، بحذف ما كان شبيه ماذا بالزائد. يعني ما نحذف الخامس، يعني مو يخصص الخامس. نلاحظ أنه أي حرف يشبه الزائد نحذفه لو كان وسطا مو آخرا. لا لا، مو زائد، هو أشبه الزائد، هذا ما له بالتصريف. إما نحذف، يعني أنا مخير، يعني مخير، إما أحذف الأخير بعد ما أنظر أنه أي حرف يشبه الزائد، يشبه الزائد، لا أحذف منه ماذا؟ الحرف الأخير، أو أوضح نفسي، أو لا نقول ما أحذف الأخير، أنا أنظر أي حرف من هذه الحروف الخمسة أشبه بالزائد، يشبه الزائد، فأحذفه. مثلا في فرزدق جمعه ماذا؟ إما فرازق وإما فرازق، إما أحذف الأخير القاف لأنه أخير وأقول فرازق، أو أحذف الدال لأنها شبيهة بالزائد، تشبه أي زائد؟ دال، التاء التاء خطأ هذا، لأن الحروف الزائد ماذا؟ سألتمونيها تشبه التاء مو بالقاف، القاف مو زائد، هذه العبارة ها؟ ها؟ إيه دال والتاء قرب المخارج، نعم، ولكن الدال مو زائد، سبيل الزائد صوار حتى الله لاحظ كالعبارة. أو بحذف ما أشبه الزائدة فيقال في فرزدق مثلا فرازد على الأول، يعني زين على الأول، حذف الخامس، حذف الخامس فيه، وفرازق على الثاني، يعني حذف ماذا؟ حذف ما أشبه الزائد، لأن الدال يشبه القاف خطأ، يشبه التاء، يشبه التاء التي هي من حروف الزيادة. اتفاقا هذه حتى في النسخة الحجرية أيضا نقول يشبه القاف، مو صح يشبه القاف، يشبه ماذا؟ التاء. ايه ايه حمزة سألتمونيها أي هذه العشرة، ورجع اتفقنا أن بحث تحت الزيادة، حروف الزيادة، يعني عند الباب هنا باب في بحث أعمال في الحروف، الحروف الزائدة، الحروف الزيادة. ونحو تمر وحنظل، نحو تمر وحنظل وبطيخ، بطيخ مما يميز واحده بالتاء فيقال تمرة، تمرة وحنظلة وبطيخة، ليس بجمع على الأصح بل اسم الجنس. لاحظ أخواني هنا بحث يعني دقيق وواسع، وأنا أرجع الأخوة إلى حاشية شرح ابن عقيل المجلد الأول الجزء الأول في الحات الهامش لمحي الدين عبد الحميد، هناك يبين الموضوع بصورة واضحة وبأمثلة. هناك ما يقول الكلم اسم جنس جمعي، اسم جنس، فقط ابن عقيل ما يقول اسم جنس الكلم، ونقول كلامنا لفظ كلامنا كلامنا غير يقول بسم الله الرحمن الرحيم أصبح آية قرآنية عليه كثير تكفير بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التسمية دائما يعني كل عندي كل عمل يعني ولكن أعطيك صورة على القرآنية. فاللطيفة يقول فدواء قلوا تعال يقرأ مجلس عزاء حتى يسميخ بعد أن يفعل يعدل جاء يسميخ كان حضور أخوة جماعة يعني فجأة مجلس أو هو لا فهو ذا كان فضلاخ وما تنطلع عليهم القضية فالمكان يعني أش بكرة بس عوام مو كل عوامهم فالقرية نائية بعيدين وما بدلوا الشيخين بعد إقرار قال هذا ما بدلوا نكتلهم اليوم أسألون في السالفة أنا كل سنة يقولون نكتلهم نكتلهم يعني هذا صعد على المنبر قال شو نقرأ لهم قال بعد ما قرأ صلى الله عليه وسلم عبد الله قال كلامنا لفظ مزيد وظل يشرح كلامنا ما يشرح سيوطي كلامنا كلامنا هذا يقول لي كلامنا لفظ مفيد هذا يشون عليه صلى الله أكبر هو يقول هذا واحد يقول أبو يتواها أبو خطير أحسان كل ضواية قرآنية بسيطة أحسان كلامنا لفظ مفيد كالسلام يا ابو عمر انا ما قلت انا ما طلع حتى عادي انت قلت بس هذا اكتبت اخرى شايفة تحت ناقيل او قطر الندى يقول قوله يجلس فقال قوله سبحانه وتعالى وقول الشاعر قوله سبحانه وتعالى أفضل مولا أخواني يا أيام فرح يعني على كل عام فرحة الزهراء على أي حال في شرح ابن عقيل للألفية في أولها كلامنا لفظ مفيد كالسقن وكلامنا لفظ مفيد كالسقن واسم مفيد ثم حفظ كلمة واحد كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد عام هناك يجي يعني كلمة والكلام شنو الكلم شنو هو الكلم يعبر عنه اسم جنس تحت مخلي رقم واحد في توضيح الاسم الجنس عبد الحميد محي الدين عبد الحميد في الهامش يذكر شنو الجمع وما هو اسم الجمع وما هو اسم الجنس والجمع على كم قسم والاسم الجنس على كم قسم اسم الجنس الإفرادي واسم الجنس جمعي توضيح كامل هذا ملخص الكلام الألفاظ التي تدل على الجمعية شنو على الجمعية تدل على ثلاثة فصاعدا يعني أقل المعنى أقل معناها ثلاثة والجمع شنو يعني ثلاثة فصاعدا يعني صح هناك ألفاظ تدل على الجمع أخواني الجمع الاصطلاحي الجمع المصطلح يعني الجمع المصطلح الذي هو له هيئة خاصة هيئة خاصة وهيئته تدل على ماذا؟ الجمع هذا والجمع على قسمين كما قلنا جمع سالم وجمع تكسير والسالم على قسمين مذكر ومؤنث والتكسير على قسمين جمع مؤنث ومذكر وأيضا له تقسيمات مختلفة قلة وكثرة وأوزانها لجمع نحن نقرأها هذا جمع اصطلاحي هذه هذا لما له جمع اصطلاحي وله مفرد من لفظه له مفرد من لفظه وإذا كان جمع سالم له شرائط جمع المذكر السالم هو يكون مفرد وإما علم وإما ماذا وصف جمع سالم مفرد وإما علم وإما وصف والعلم يعني علم لعاقل مذكر خالم التاء وخالم التأكيد والوصف ايضا يكون عاقل بلي وصف لمذكر عاقل خالم التاء والتأكيد وليس من باب افعل فعلا ولا من باب فعلان فعلا ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث هذا جمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم ايضا خطب عن له شراب لذا تأتي بعض الالفاظ ملحقة بالجمع المذكر السالم يعني ملحقة في الاعراب صح هذا القسم وعندنا اسم جمع وبعد هذا الجمع له تعريفه الخاص وكذا وما دل على اكثر من اثنين بزياده واغنى عن بل على ما يطلع عليه على مثله العطف على مثلهم بزيادة واو والنون أو الياء والنون، صح ولا هذا هذا الجمع دليل هذا الشرائط. بعدين يأتي اسم الجمع، اسم الجمع لفظه مفرد فليس له مفرد من لفظه، يدل على ثلاثة فصاعد لكن ليس له مفرد من لفظه، مثل قوم، مثل راهب، مثل جيش، مثل نساء، لأن النساء يدل على جمع لكن ليس له مفرد من لفظه، له لفظ من معناه لكن من لفظه ليس له مفرد. هذا ماذا؟ اسم جمع. وعندنا اسم جنس، اسم جنس ناظر إلى الماهية، إلى الماهية كلية، إلى الماهية من دون المعاداة كما هو يعبر عنها، هي المعاداة عن المشخصات، عن الماهية. شجرة جنس الشجرة، جنس الشجرة بل الماهيات. طبعا الشيء اللطيف الماهيات غير المصنوعة على يد الإنسان، طبيعية يعني غير مصنوعة على يد الإنسان، شجرة مو مصنوعة على يد الإنسان، ماء، تراب، تمر، هذا قيد جدا ممتاز، غير وهو غالب في غير المصنوع. طبعا في المصنوع قد يأتي بالمصنوع لكن شاذ. طبعا اخواني خلونا نقول اذا كان الماهيه، هنا نقطه مهمه نلتفت اليها، اذا كان يعني نقول ما وضع الماهيه للحقيقه المعاداة على المشخصات فتجد على الجمع، نقول هذا من الالفاظ الداله على الجمعيه. ها يقول لان الماهيه اذا تحققت في الخارج تتحقق في ضمن افرادها، نقول هذه الماهية التي تتحقق في أفرادها إذا كانت أفرادها ثلاثة فصاعدا نقول اسم هذا يدل على الجمع، أيضا يدل على ماذا؟ على الجمع. ما الفرق بين اسم الجنس؟ طبعا جينا القسم أول، اسم الجنس على قسمين، اسم جنس إفرادي، أنا ما كتبت إخوان إن شاء الله واضح هذا الشكل عنهم، اسم جنس إفرادي واسم جنس جمعي. اسم الجنس الإفرادي الذي يدل على واحد فصاعدا، لذا اسم الجنس الإفرادي ما يعتبرون من الألفاظ الذي وما ليس له مفرد، ليس له مفرد، لا يعني قلنا في غير مصنوع مثل تراب، تراب شنو مفرد ترابا، نقول لا ما نقول تراب، ما يطلق على القطرة الواحدة وعلى محيط كل المياه الموجودة في العالم، نقول ماء، والماء الموجود في الكأس ماء، والموجود الماء الذي ينزل من السماء ماء، والقطرة واحدة إذا نقول ماء، قل ما نقول ماء، نقول ماء. تراب كذلك على الدرجة الواحدة، تراب على كل تراب الموجود على الكرة الأرضية نقول تراب. إذا يقول مدلول واحد فصاعدا إلى ما لا نهاية، لكن أن اسم جنس جمعي هذا أقل أفراده ثلاثة، ولو أنه نابل الماهيها ماهية لكن ما هي تتحقق في الخارج. هذا ممكن أنا ما أعرف البحوث الفلسفية يعني على الواقع مو تقتصاطها، ممكن تجي مناقشات هنا، لكن هذا ما تكسير هنا. شجر يعني شجر وشجر وشجر ثلاثة، شجرتان ما نقول شجر، شجرة واحدة ما نقول شجر، ثلاثة فصاعد نقول شجر، صح. ويفرق بين مفرده وجمعه بالتاء أو الياء، بالتاء أو الياء، شجرة شجر، زنج زنج، تمر مثلا تمر، صح. زنج مثلا الكلمة عرب عربي، لو قلنا أن عرب مو جمع اسم جنس، وما قلنا اسم جمع أصلا، قد يقول عرب نقول ماذا اسم جمع. المهم يقول يفرق بين مفرده وبين ماذا بالياء والتاء، غالبا بالتاء فقد يقول، لكن اسم الجمع أصلا ما فيه مفرد، واسم الجنس أيضا ما فيه مفرد، لكن الفرق بين اسم الجنس الإفرادي واسم الجمع كلاهما ليس لهما مفرد، لكن اسم الجمع نابع المجموعة الأفراد مو للماهية. قوم أفراد الآحاد المجتمعين مجموعة، لكن اسم الجنس الإفرادي لا الماهية. هذا يعني الملخص السلام. طبعا اخواني اسم الجنس الجمعي يعبر عنه بتعبير اخر يقول شبه الجمع، جمع واسم جمع وشبه الجمع. يعني الالفاظ الداله على الجمع على الجمعيه جمع الاصطلاحي، واسم جمع وشبه الجمع. شبه الجمع اسم جنس جمعي. بلس ماذا يقول هو هنا مثلا شارح المصنف؟ ونحو تمر وحنظل وبطيخ أو بطيخ. بطيخ طبعا فانف معروف يعني الذي هذا على كل حال أصفر أبيضه وأحمره في الداخل، هذا يقال له ماذا بطيخ. الإيراني يقول هنجوانة وخربوزة، خربوزة هذا الأصفر يعني البطيخ الأصفر. والهندوان نقول له رجي رجي رجي، نقول له هندوان كله باللغة العربية بطيخ. ها جهل وذاك الأصفر بطيخ، لكن هو في اللغة العربية كلاهما بطيخ. بطيخ أحمر بطيخ أصفر شلون يعني شل. وبعض أنه في خلسان إيرانيين فورس يقول الخيار، الخيار القتاء هو ها صح وقتاء الخيار. هما عندهم قتاء أصفر ها قتاء بارد وقتاء حار. يقول خيار بصدق خيار جرم وخيار سالك. خيار جرم بطيخ لا طبيعة حارة بطيخ هنقول له بطيخ، وخيار سالك هذا اللي نحن نقول له رجي العراقيين ولا الكردستان رجي نقول له رجي الكردستان يقول رجي تقول جح الجح. هذا خيار بارد لطبيعته باردة السالب. أنت في أنت الصلاة تختلف من الصلاحات ها أحمد سمعت وتبدأ من الرضاعة جح الأحمر الجوانية بطيخ بطيخ بعد. هنا صار مكان صار بلد إخواني. جابون صار فاسي هي. هذا على ما يعني قال لي هذا صاحب البيت اللي يسينه هذا قلت هذا على قد الجح هذا وارد فاسي. قال له افتحها وشوف. وإذا كان فاسي ما فاسي أصل الشكل ماله فقط أنه مثلاً بطيخ مو بطيخ أصلاً مو بطيخ أصلاً جد فدرس عن عند المثلات يسمى أنتم فاكهتكم مثلكم ألوان مختلفة حتى فاكهتكم ألوان مختلفة ما شاء الله. أن الله سبحانه وتعالى هذا النعم الذي أنعم بها على الإنسان متنوعة، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوا، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وضابط بمعناها العام، ولكن في التأويل النعمة الظاهرة الإمام الحاضر والنعمة الباطنة الإمام الغائب عز الله تعالى فارجه. راجع الروايات والتفاسير حتى في الميزان إذن في البحث الروائي يأتي هذه الرواية في مجمع البيان وغير الكتب الروايات. يقول يجي واحد يسأل الإمام الكاظم صلى الله وسلامه عليه عن يسأله عن تفسير قوله تعالى وأسبق عليكم بسم الله الرحمن الرحيم وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فيقول سيد من مراد من نعم الله ظاهرة والنعم الباطنة؟ فيقول الإمام النعمة الظاهرة الإمام الظاهر الحاضر في زمن الإمام الكاظم، والنعمة الباطنة الإمام الغائب. السائل يسأل الإمام أسمو على بالي منه السائل هذا، ويكون من الأئمة من يغيبه، فالإمام يجيبه قال نعم يغيب عن أبصار الناس شخصه ولا يغيب عن قلوب المؤمنين ذكره. جميل يعني جدا. الناس عبر الناس لكن هي عبر المؤمنين. الرواية كانت اختلاف في بعض الوقت الناس الناس، لكن شفت الرواية يقول يغيب عن أبصار الناس شخصه. الناس أي ناس، مؤمن وغير مؤمن، سني كذا، وهابي غير وهابي، كافر مادي، ولكن ولا يغيب عن قلوب المؤمنين ذكره. شو المؤمن دائما عنده دعاء توسل، عنده دعاء ندبة، عنده دعاء دائما الإمام كل قلبه مليء بذكر الإمام. هذا الإمام كان صلى الله عليه وسلم يقول، قال بل يغيب عن أبصار المؤمنين شخصه، ولا هناك عبر شخصه، ولا يغيب عن قلوب المؤمنين ذكره، وهو الإمام الثاني عشر. ثم يأتي يقول يخرج الله به كنوز الأرض كذا، ويقرب به البعيد، ويثني على يديه كل جبار عنيد كذا كذا وشيطان مريض. يجي أوصاف عجيبة، يعني كنوز الأرض تظهر الإمام، القريب البعيد في القريب. الآن هنا الآن يعبرون عن كل العالم قرية، صح؟ ده كذا يقول بعد زمن الإمام، يقول الإمام يضع يديه المباركة، يديه المباركتين، يده المباركة على رؤوس المؤمنين، فتتكامل عقولهم. إذا تكاملت عقولهم أين يصل؟ فالواحد يبحث يقول الآن الناس مبهرين باكتشافات الغرب، أنه وصلوا في الفضاء، وصلوا مثلا المريخ، أو وصلوا كذا كذا. الإمام صاحب العصر والزمان، كل الزمان بيده، هو صاحب العصر. فعندما يظهر الإمام شو يصير؟ ولكن في بياقة أن يكون من جنده، ونكون من أعوانه، ومن أصحابه، وأن تقر أعيننا برؤيته. سأل الله وإياكم إن شاء الله من أنصاره وأعوانه، وأن الذي تحت والمستشري بيده، وأن تقر عيوننا ماذا بظهوره، وينتصر المؤمنين في كل بكل قطر وبكل مكان، خاصة في لبنان، في فرنسا، في العراق، في كل البلاد. يكون الحكم للمؤمنين، ويكون من أصحاب الإمام الحجة على الله تعالى فرجه. فقصد النعمة الظاهرة، طبعا السيد الطبطبائي يقول هذا من باب الجارية، يعبر هذا التعبير باب الجارية، يعني من باب التأويل والمصداق، لأنه وأظهر من أسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، معناه عام، يعني معنى العام كل نعمة، نعمة العين، نعمة الأذن، نعمة الفاكهة، نعمة كذا، نعمة الأولاد، نعمة الأمان. هذه النعمة الآن احنا ندرس هذا الكتاب مقدمة لفهم علوم أهل البيت. هذه نعمة. أنا النقعة الشافية مو لأجل بحد ذاتها هي الهدف والغرض، وإنما تكون وسيلة إن شاء الله لمعرفة القرآن، لمعرفة رواية البيت، معرفة الثقلين، أن يتاركم بكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ما أن تمسكتمهم لن تظلوا بعدي أبدا، ولن يستيقع حتى يلقى علي الحوض. هذا الحديث روي عن 120 طريق، 82 من طريق العامة، والبقية من طريق السنة الخاصة 82، والباقي من طريق ماذا؟ العامة. تواصل معنوي أنا في خدمة هذا الحديث، في الحديث الثقلين. من يطع الرسول فقد أطاع الله، طاعة الرسول واجب في حياتي وبعد مماتي، وطاعة الله عز وجل مبتنية ومتوقفة على ماذا؟ على إطاعة الرسول. هي جملة شرطية، من يطع الرسول فقد أطاع الله. كيف نطع الرسول؟ لا رسم لنا طريق، إني سألكم فيكم مستقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ونحن في كل يوم في صلاة، وفي كل يوم نطلب من البارع عز وجل في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نطلب الهداية، ونطلب الابتعاد والاجتناب عن طريق الضالين والمغضوب عليهم. كيف رسم لنا الطريق الرسول الأكرم؟ إذا تريدون الهداية وعدم الضلال، أني تعلكم فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فأخواني على أي حال، النعم كثيرة، نعم، لكن المصداق الأبرز البارز هو ماذا؟ هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، والأناس زمنا الإمام الحج عجل الله تعالى ذلك، رزقنا الله وإياكم إن شاء الله. على كل حال، ولاية الإمام، أن نكون من محبي الإمام، شيعة الإمام. أنا يعني نطلب الجميع، على أمنية الجميع، وكلنا ذنوب، يعني أنا عن نفسي يعني، وما عندنا لياقة يعني هذا الشيء. على أي حال، خرج من حقنا على البحث، وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين. إن شاء الله أنا ما أدرس لي أحد وشين وصلنا وكيف كان البحث. على كل حال، إما جمع وما أسم جمع وما أسم جنس، وإسم الجنس على قسمين، إسم الجنس الجمعي قال ماذا يدخل في الألفاظ الدالة على الجمع. يقول يقول الآن هذه الألفاظ اللي الآن يعيد نقراها هل ليست بجمع؟ إما أسم جمع وإما أسم جنس. إن شاء الله تتمت البحث في جلسة أخرى، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.